الرقم 0111-4529-99. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. لكن قبل ما نأخذ اتصالات يبدو الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، يعني من خلال الحلقات الماضية اللي اكتشفناها ما شاء الله يعني أكثر مستمعين حقيقة، أن نجد يعني فيه يعني ثقافة عالية جدا في مسألة أحكام التجويد، وهذا بين على قراءة المتصلين. ولكن يعني لا بد أن يعني كضيوف يكون عندنا قراءة وتقييم لما مضى وما سيعطى. لا بد أن يعني نرتقي في في في في أدائنا من ناحية تقديم البرنامج. يعني على سبيل المثال، يعني قد يقول قائل إدغام، إخفاء، إظهار، إقلاب، يقول يعني حفظناها وعرفناها، لكن نرتقي شوي. اليوم مثلا نأخذ عندنا يعني في كلمتين أو في آيتين مختلفتين في مقطع اليوم، في قوله تعالى ومن يضلل، هذه واحدة، والثانية في قوله تعالى ولا عذاب الآخرة أكبر. يعني الملاحظ أن بعض من يقرأ هذه الكلمتين في هذه الكلمات في في في في في في كتاب الله عز وجل بغض النظر عن موقعها، لكن سنتكلم عن التي معنا اليوم. في قوله تعالى ومن يضلل، لاحظ الضاد، بعض الناس ينطقها خطأ، وقد يكون سببها إن إما إهمال كما ذكرنا من قبل وكررتها أكثر من مرة، إما إهمال أو يكون يعني تعسف وتكلف. الحصل يقول يقرأ بهذا الشكل ومن يضلل يضلل يضلل يضلل يقال كالحا، وهذا أسمي إهمال. المفروض أنه يتحكم في الحرف ما دام أنه ساكن وضاد وليس من حروف القلقلة، فتقرأ بهذا الشكل ومن يضلل يضلل، والعكس صحيح بالنسبة للذي يخطئ ويعني يتساهل فيها. الحصل يقول ومن يضلل يضلل، هي ليست ضاد، هي ليست الضاء، إنما ضاد بهذا الشكل ومن يضلل الله. الكلمة الثانية نفس الطريقة، بعض الناس يقرأها يقول إذا قرأها أنا نقرأها يقول ولعذاب الآخرة أكبر أكبر في خلق في الكهف، وهي ساكنة، تحصل يقرأ بهذا الشكل. فالصحيح أن تقرأ بهذا الشكل ولعذاب الآخرة أكبر أكبر، فيها همس لكن لا يعني الهمس أنك تبالغ فيه حتى أنك تخرج للقلقلة بغير قصد، فتقرأ بهذا الشكل ولعذاب الآخرة أكبر أكبر وليست أكبر أكبر. هذا خطأ يعني اللي نسمعه بعض الأحيان في مثل هذه الكلمات مثل يضلل أو أكبر، هذا ما أردت أن أنبه اليوم. جميل، يمكن هذا يمكن أبرز ما في المقطع اليوم، ولذلك يمكن التركيز يكون عليه لأن نحن بنسمع المستمعين الكرام. نعم، وكذلك على غيره من أحكام التجويد. والشيخ جزاه الله خير، طبعا مو مقصر في هذا. معنا أول متصل، إيهاب. مرحبا إيهاب، أهلا بك. أهلا بك، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحسنت يا إيهاب، بس سنقف معك في كلمتين فقط، نريد أن تعيد قراءتها. في الأولى في قوله تعالى متشابها مثانية تقشعر منه، اقرأها مرة ثانية. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم. طيب، عندنا الراء هنا في تقشعر، الراء الحركة اللي عليها إيش؟ مضمومة. نعم. إذن الحكم يكون إيش؟ ضم. الحكم يكون تفخيم أو ترقيق الراء؟ التفخيم. فخمها، لا تقول تقشعر، لا خلها تقشعر. تقشعر متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم. أحسنت، ممتاز. طيب، في قوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر، مرة ثانية عندها. ولعذاب الآخرة أكبر. أيوة، ممتاز، الآن نطقتها كويس. أول كنت يعني قلت أكبر أكبر، أيوة، صار فيه شوي من القلقة له في الراء، والمفروض أنها يصير فيها تكرار لكن ليس قلقة له، أكبر بهذا الشكل. أحسنت يا شيخ إيهاب، حياك الله. معك مصطفى إيهاب. مصطفى، أيوة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا مصطفى، بس نبغاك تعيد مرة ثانية، بنسوي مثل أبوك، ها؟ أبغاك تعيد إياك نعبد وإياك نستعين مرة ثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. أيوه، نستعين. أحسنت يا مصطفى، بارك الله فيك. الله تبارك الله. بارك الله فيك يا إيهاب وفي ابنك مصطفى، حفظكم الله. معنا من جدة الأخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحسنت يا حسين، كم تحفظ يا حسين؟ أحفظ القرآن كان الحمد ما لله ما شاء الله. طيب، أنا ما شاء الله عليك، أنا لاحظت عليك نفسك طويل كذا، أنت عارف هذا الشيء ولا ما اكتشفته؟ لا، الشيخ اللي بيحفظني هو قال لي النفس كذا. قال لك نفسك طويل؟ أيوة، يعني ما شاء الله عليك. أنا لازم تأخذ نفس قبل القراءة. هذا هذا هذا الشيء الجميل. يعني ليش سألتك السؤال هذا؟ لأنك ما شاء الله أنت بدأت من الله ونزل أحسن الحديث، لم تتوقف إلا عند إلى ذكر الله بنفس واحد ما شاء الله، يعني سطرين وزيادة، وهذه تعتبر مهارة ممتازة. يعني أن تكون هذه الصفة أو هذه المهارة موجودة عندك وتطورها إن شاء الله، وتكون إن شاء الله قراءتك إلى أفضل من ذلك إن شاء الله وأكثر. بارك الله فيك يا حسين. جزاك الله خير يا شيخ. وفقك الله خير إن شاء الله، يعطيك العافية. معنا من الزلفي الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عليك، سلمك، تفضل.

يتقي بوجهه سوء العذاب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. انتبه لها يا إبراهيم. بوجهه سوء. بوجهه سوء. كان عندي مشكلة في لسان شوي يعني. ما عليش تمشي تمشي معنا القرآن طلع صح كل شيء. نحاول نقدم ما يقدر نجتهد. يلا عطني بوجهه مرة ثانية من قوله تعالى بوجهه سوء العذاب. بوجهه. أيوة. بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك يا إبراهيم. أنت حاول تقلد محمد أيوب كذا شيخ. أي نعم. إيه. شوف هو يعني عشان الواحد يعرف إمكانياته. أول شيء محمد أيوب ما شاء الله عنده هو نفس طويل زين يعني ليس تقليلا من قراءتك بالعكس قراءتك جيدة ومحاولتك ممتازة بس ونفس الوقت يعني حاول إنك إذا كنت تريد أن تقلد أحد حاول إنك تأخذ حسب إمكانياتك. يعني محمد أيوب ما شاء الله عليه الله يغفر له ويرحمه كان يعني نفسه طويل جدا ويستطيع أن يقرأ يمكن 30 ثانية في نفس واحد ما عنده مشكلة. فأنت تقول عندك مشكلة في النطق يعني أنت اعترفت بنفسك. أنا تعرفت المشكلة أثناء صغري أثرت علي. مو مشكلة. شوف بقول لك معلومة يا إبراهيم ترى كثرة قراءة القرآن تفك عليك الأزمة هذه بإذن الله تعالى وهذه حالة مجربة عندي أنا. يعني حاول أن تقرأ كثير ولا تقلد يعني حاول أنك تقرأ بقراءتك أنت وبإذن الله عز وجل ستجد نفسك بموهبتك وأدائك وتجويدك وترتيلك بنفسك أنت تجد نفسك ماشي في طريق ممتاز. قد يكون الترتيل حاجرك في زاوية. قد يكون الترتيل هذا اللي أنت تقلده حاجرك في زاوية وما تستطيع أن تبرز مهاراتك. حاول أن تقرأ بنفسك كذا بقدر ما تستطيع بإذن الله عز وجل تنفك الأزمة اللي ترى أنت فيها إن شاء الله. الله يعطيك العافية والله يعطيك جزاكم الله خير. الله يبارك الله فيك. جزاك الله خير يا أخي إبراهيم الله يعطيك العافية. ما زلنا أيضا في الدمام بس المرة هذه مع الأخ فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا أشوف ترددت في قلقلة الباء قلقلها صح عليك. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحسنت يا فؤاد. أحسنت يا فؤاد جزاك الله خير تلاوة طيبة ما شاء الله محققة الله يحفظك ما شاء الله. شكرا لك يا أخي فؤاد، الله يعطيك العافية. معنا من نجران الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جيزان. من جيزان، يا مرحبا بك، حياك الله يا أخي عبد الله. إيه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربكم. مرة ثانية، مثانية تقشعر. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طيب يا عبد الله، جزاك الله خير، ما شاء الله تلاوتك طيبة، بس أبغاك تعيد لي في قوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فقط الجملة هذه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طيب أعيد مرة ثانية الكلمة الثانية، مثانية تقشعر. لا نبغى، ليش أنا قلت لك عدل أولا؟ الذين يخشون ربهم. طيب عبد الله، أنا ليش قلت لك عدل أولا؟ شفتك مثلا نطقت القاف بشكل ممتاز، وقلوبهم ممتازة، نفس الشيء القاف نفسها انطقها في تقشعر منه جلودهم. ما شاء الله، شوف جبتها بالضبط، يعني ممتازة جدا، يعني انت انا خفت انك لازمة عندك وما شاء الله انفكت، يعني القاف عندي الصوت. لا هي القاف عندك، يمكن اللهجة لها دور في قوله تعالى تقى، يعني نفس وقلوبهم. أحاول أنا ولكن لا جيدة، يوم صححتها ما شاء الله، يوم صححتها بالعكس، يعني تميزت حقيقة فيها. جزاك الله خير شيخ عبد الله، شكرا لك، بارك الله فيك، حياك الله. شكرا لك أخوي عبد الله من جيزان، الله يعطيك العافية. معنا من القصم الأخت نورة. حياك الله نورة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذا وصلتيها ضم الراء، ولعذاب الآخرة أكبر لو. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذا وقفتي عليها تقفين ساكن، لكن إذا وصلتيها تضم الراء، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحسنت يا نور، بس في أحكام التجويد، يعني لاحظت عليك أنك بعض الأحيان تجيبينها وحكم واحد، بس أنك بعض الأحيان تجيبينها في قوله تعالى أفمن يتقي، جبتيها بشكل ممتاز جدا، يعني إدغام بغنة. لكن في قوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، جبتيها من يشاء كده على طول، نفس الحكم بس اللهم الكلمة مختلفة ولكن الحكم واحد. فأفمن يتقي يهدي به من يشاء بهذا الشكل. بارك الله فيك يا نور، أحسنتي. الله يعطيك العافية يا نور من القصيم. نعود للدمام، ما شاء الله اليوم الأخوة الدمام مشرفينا معنا، الأخ محمد من الدمام، تفضل. نعم نعم، يا مرحبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله ما له من هاد. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. تكذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي بالحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جزاك الله خير يا محمد، حاول أن تستمع كثير، يعني ما شاء الله عليك واضح قرايتك، إن شاء الله مجتهد أنت، جزاك الله خير. لكن كثرة السماع وتحاول التردد مع المشايخ المتقنين وإذاعة القرآن ما شاء الله، يعني ما تنشر لقراءات مجودة ومميزة، كثرة سماعها بإذن الله عز وجل تؤثرك، لكن قراءتك ما شاء الله يعني جيدة، بارك الله فيك شيخ محمد. الحمد لله، جزاك الله خير. وإياك. الله يحفظك يا شيخ محمد، يعطيك العافية. ننتقل إلى الأخ سلطان من الرابغ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية شيخ. الله يعافيك يا سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما شاء الله عليك يا سلطان، كم تحفظ سلطان؟ جزء واحد يا شيخ. ما شاء الله عليك، لا مو بصحيح، جزء واحد شوية عليك، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك ما شاء الله مميزة. الحمد لله. أتمنى إمام في مسجد. سم العدو كان إمام في مسجد. لا لابد إنك، أنا أحس يوم قلت واحد أنا أتوقع إنك 30 جزء يعني. لا إن شاء الله. ما شاء الله بقراءتك هذه المميزة، والله الحق على نفسك، يعني ما بقارك للحفظ فقط. كل شيء ما شاء الله، ترتيل تجويد صوت تأثير كلها موجودة. الحمد لله. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. شكرا. بارك الله فيك يا سلطان، يعطيك العافية. ننتقل لبريدة مع الأخ ثابت. يا ثابت ثبتنا الله وياك على الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. ايه اقرأ يا ثابت تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كمل كمل فأذاقهم الله فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ما شاء الله. فأي صف تدرس يا ثابت؟ أدرس السادس. ما شاء الله. طيب عدل عدلنا قوله تعالى من قوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة هذه الجملة بس. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ليش تقول يوم ليه شو السبب عشان الترتيل إيه لا تعجبني صراحتك شف لا إذا إذا إذا مثل هذه الكلمات ما تتحمل إنك تزود فيها يعني الترتيل ممتاز ما شاء الله أنت مرتب ما شاء الله تحاول إنك ترتب ترتيل مميز حقيقة بس لا يؤثر الترتيل على بنية الكلمة يعني الكلمة يوم القيامة بس ما فيها يوم القيامة عدها مرة ثانية بدون ما تسوي حركة هذه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ممتاز جدا بس ممتاز ما شاء الله عليك الله يحفظك ثابت الله يتكلم معك هشام هاي ثابت ايه يقرأ سورة الفاتحة ها ايش تقرأ يا هشام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله عليك يا هشام أنت كاننا في ليلة في رمضان بين الشيخ السديس والشيخ ياسر الدوسري بينكم اثنين يعني ما شاء الله عليك انت تقلد هذا وهو يقلد هذا جزاكم الله خير يا هشام ويا ثابت حفظكم الله جميعا اللهم امين شكرا لك يا هشام وشكرا لاخيه ثابت الله يعطيكم العافيه ما زلنا معكم مستمعين الكرام نحن في الدقائق الاخيره من معنا الاخ محمد اي نعم الله يحفظك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا الله يحفظك الله يبارك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون محمد مرة ثانية محمد كذب الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ليست فأتاهم إنما هي فأتاهم العذاب كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله صوتك جميل ما شاء الله، لكن تحتاج إلى يعني الانتباه لأحكام التجويد. يعني صوتك ما شاء الله مميز حقيقة، ترتيلك خاشع، لكن انتبه لأحكام التجويد. يعني لا يكون الترتيل والهدوء هذا الجميل مترتب عليه عدم يعني تطبيق أحكام التجويد. مثلا في عندك الإدغامات يعني شوفك خل فيها، تحتاج لأنك تدرب نفسك فيها كثير. في قوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، هنا إدغام، أفمن يتقي. في قوله تعالى ذكر الله نزه، في قوله تعالى وقلوبهم إلى ذكر الله، الكاف ساكنة. ليش أقول ذكر الله؟ ذكر والكاف من ليس من حروف قلقلة، فأقول ذكر الله وليست ذكر الله. كذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي، يهدي وليست يهدي، يهدي يهدي به. لكن ما شاء الله يعني صوتك هذا الجميل يحتاج أنك ترمرمه كذا مضبطه مع أحكام التجويد ويطلع لنا إنتاج إن شاء الله مميز. الله يحفظك شيخ محمد. الله يعطيك العافيه يا اخي محمد، جزاك الله خير. وكان طبعا الاخ محمد هو المتصل الاخير معنا في هذه الحلقه، فشكر الله له وشكر الله لجميع الاخوه المستمعين والذين شاركوا معنا في هذه الحلقه، وشكر الله لكل من استمع الينا، وشكر الله لكل من حاول يتعلم شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير شيخ يوسف، واحسن الله اليكم، بارك الله فيكم. كان فيها يعني باقي معنا حوالي دقيقه فيها بعض الملاحظات على بعض تلاوات الإخوة. يعني ما شاء الله أنا اللي أشوفه وهذا ما يعني ما ذكرته في مقدمة حلقة اليوم، إن فعلا فيه يعني تميز حقيقة من الأصوات الجميلة، التجويد حقيقة يعني أشوف بعض التلاوات يعني تفوق الوصف حقيقة من من من من جمالياتها وأدائها. ويعني حتى بعض الإخوة الذين يكون عليهم ملحوظات، نحن إذا يعني يتبين هذا لابد يعرفه المستمع، إذا شفتني قاعد أعطيك بعض الملحوظات معناه أن قراءتك ممتازة، لكن عندك هذه ملحوظات. إذا شفتني ما رد ما أعطيتك ملحوظات، أعرف أن قراءتك راجع نفسك. إيه راجع نفسك. يحتاج أنك تروح وترتب وضعك، تسمع كثير وتدرس وتحاول أنك يعني تنظم نفسك وتجلس عند شيخ يعلمك كيف تقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة. والله الموفق. الله يجزاك. لكن من أثر التنبيه شيخ، يمكن أنا ما شفتك يعني رديت كثير على اللي على الملحوظتين اللي ذكرتها في البداية اللي هي قلقلة الكاف وقلقلة الضاد. يعني يمكن فيه الأخ محمد الأخير قلقل في كلمة ثانية في ذكر الله ويهدي به، يعني أعطانا كلمتين جديدة، لكن أهم شيء أنها تكون تعرف الخطأ ويعرف الواحد كيف صح الخطأ. يعني المستمعين جزاهم الخير يستفيدون من تنبيهكم جداً من جداً الحمد لله ملحوظاتكم. جزاكم الله خير شيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرب بجمعية مكرم، شكر الله لكم. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير، وعلى يعني كل من اتصل أو ساهم في بث هذه الحلقة المباركة.